وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة النافلة في السفر في النهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. هذا الحديث يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طبعا موقوفا غير مرفوع. أنه رضي الله عنه كان إذا سافر يصلي الفريضة وحدها ركعتين، يعني طبعا إذا كان سفر طويلا، ولم يكن يضيف إلى الفريضة شيئا من النوافل لا القبلية ولا البعدية إلا صلاة الليل قيام الليل، فكان يصليها إن كان يعني مسافرا ماشيا فعلى الدابة، وإن كان مستريحا فعلى الأرض. هذا الحديث ورد ايضا في صحيح مسلم ما يشبهه بطريق اخر، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى مع اماما يعني مع قوم في سفر، وسلم على راس ركعتين ثم التفت فراى اناسا قائمين يسالون، فقال ما هؤلاء ماذا يصنعون؟ قالوا يسبحون يعني يتمثلون. فقال لو سبحت لأتممت، يعني لو أنني أردت أن أتنفل لأتممت، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا الفريضة يعني في السماء، ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يصلي إلا الفريضة. هذا الحديث بهذا الشكل المتصل موجود في مسلم أيضا. خلاصة هذا مذهب عبد الله بن عمر، وليس في هذا الشيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم نجد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في السفر إلا الفريضة، ما في. ولذلك ذهب الجمهور الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن النافلة كما هي لا حرج في صلاتها ولا حرج في عدم الصلاة. وكلام الإمام النووي في هذا جميل، يقول إنما رخص الله سبحانه وتعالى في الفريضة لأنها فريضة لا مناص منها، فأما النافلة فبقيت على ما هي ليختار الإنسان يعني بين الصلاة وعدم الصلاة، يعني الاختيار على كل مستمر. نعم. إذا الجمهور على أن صلاة النافلة وارد، وهذا رأي الإمام مالك ورأي الإمام الشافعي ورأي الإمام أحمد وجمهور الفقهاء. ويدل هذا بعد أن عبد الله بن عمر كان يصلي النافلة على الدابة ولا يبالي أينما توجهت، إن توجهت إلى القبلة فبها، وإن لم تتجه إلى القبلة فكان يصلي ويتوجه وجهة الدابة. وسيأتي تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله ونذكر خلاصة الحكم. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. هؤلاء على خلاف ما كان عليه عبد الله بن عمر، كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر، قالوا له هل نصلي النافلة في السفر ولا بس الفريضة؟ فقال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك بالليل والنهار، باعتبار انه سيدنا عبد الله بن عمر مذهبه انه بالليل لا، يعني كانوا صلاة النافلة مؤددة فكان يصليها بالليل. الإمام مالك قال بالليل والنهار، إذا بدك تصلي النافلة صليها، الضحى مثلا، النافلة المطلقة، النافلة المقيدة، كله السفر لا يمنعهم. وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك، يعني كان يصلي. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. ليش ما كان ينكر عليه؟ لأحد سببه، إلا لأنه كما قال البعض رجع عطائه، لو كان يرى أنه ما في يعني بس المسافر يصلي الفريضة، يعني معنى النافلة تسقط من النافلة في السفر. ثم إنه رجع عن هذا الرأي، ولذلك لم يكن ينكر نعم على من هو مثلا من كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل فلم يكن ينكر، السبب غير رأيه. وإما لأن أدب الاجتهاد يقتضي ذلك، فعبد الله بن عمر رأيه أنه ما لازم الواحد يصلي النافلة في السفر، هذا رأيه اجتهاده. هل اجتهاده رضي الله عنه كان يحمله على أن يقف فينكر من يخالفه الرأي؟ لا، هذا ما كان موجود في ذلك العصر أبدا. يعني عبد الله بن عمر في كثير من المسائل خالف الجمهور في الواقع اجتهاده فيها، لكن مخالفته للجمهور لم تكن تدفعه إلى أن يعني يخاصم الآخرين وأن يصفح آراء الآخرين. فلان من الناس له اجتهاد، اتركه على اجتهاده، بل يبرر له اجتهاده، وهو أيضا له اجتهاده الخاص به. وهذا لم يكن من شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كان على شأن كل الصحابة وكل التابعين، يعني زيد بن ثابت، السيدة عائشة، الصحابة كلهم العلماء منهم المجتهدون منهم كانوا يختلفون، لكن كان من آداب الاختلاف فيما بينهم أن الواحد منهم إذا تمنى رأيا لم يكن يسفه رأي المخالف، بل كان يرى احترام وتقدير آراء الآخرين. لذلك ما أنكر على ابنه هذا الموضوع لاجتهاده. واحد يقول لك ليش هذيك الساعة لما شاف ناس عم يصلوا وراه قال شو عم يساووا هذول؟ قال يسبحون يعني يتنفلون. فقال لو سبحت لأتممت. ايه هذا الكلام مو انكار، هذا الكلام عبارة عن اعتذار عن رأيه. يعني اما انا فاجتهادي انني لو اردت ان اتنفل كان ينبغي اذا الان اتنفل، هذا اجتهادي، ما يمكن ان اجتهاد ولكل اجتهاده. ولو اننا اليوم صرنا على نهج اصحاب رسول الله في خلافاتهم فضلا عن اتفاقاتهم لكنا اليوم على احسن حال، ولما تمزقنا فرقا شتى. اصحاب رسول الله اختلفوا اكثر مما نختلف اليوم، لكن اختلافاتهم كانت اختلافات تعاونيه، ما كانت اختلافات شقاق، ولم يكن الخلاف يفسد للود قضيه فيما بينهم ابدا اطلاقا. اليوم تلاقي يعني المسألة بسيطة جدا جدا، وجهة النظر واردة فيها، يعني الأدلة محتملة فيها، ولذلك الخلاف قائم. تجد أن صاحب كل رأي يجعل رأيه هو الرأي الوحيد المحتمل للصواب، ويجعل الآراء الآخرين لا تحتمل إلا الخطأ. يعني مو هيك دين الله سبحانه وتعالى واسع، وهذا شيء ما بيجوز، دين جاء لجمع الناس على كلمة واحدة ولم يأتي لتفريق الناس. ولو أنه في خلافات، الخلافات هي كلها خلافات تعاونية تحمل على جمع الكلمة وعلى الود، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. يعني ولا يتخاصمون فيما بينهم على جلسة الاستراحة، مشروعة ولا مو مشروعة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة عن بعض الفقهاء، إذا قام الإنسان من السجود الثاني للقيام يسمى أن يجلس جلسة خفيفة، مثل الشافعية اللي عنده ماردة. بعض الفقهاء احنا نقول لا مواردة. والأدلة محتملة جدا، فهذا نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدمت به السن، لما كان بفوز شوية كان يقضي أنه يستريح بعدين بيقوم، فالقضية مشان الراحة. الآخر قالوا لا مسألة تعبدية، والله احتمال هيك واحتمال هيك. اليوم هذا العصر رأيت من يتخاصم خصومة خصومة مثلا بين بعض البعض على هذا الأمر. هذا في الظاهر انتصار لمسألة فقهية، لكنها في الحقيقة انتصار لماذا؟ لنفس. هي انتصار للنفس. يعني الإمام أحمد بينه وبين الإمام الشافعي في كثير خلاف في الرأي، ولم يكن كان مغربا مثل حب الإمام الشافعي لأبيه كالإمام أحمد وحب الإمام أحمد للإمام الشافعي. وهناك أبيات محفوظة للإمام الشافعي يقول فيها: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تبارك منزله، إن زرته فبفضله، أو زارني فبفضله، فالحب في الحالين له. مين عم يحكي؟ الشافعي للإمام أحمد، عن الإمام أحمد. ولو أنك أحصلت المسائل الخلافية التي بين الإمام الشافعي والإمام أحمد لرأيت شيء كثير. فقلت أننا نتشبع بهذه الآداب الإسلامية التي كان عليها أصحاب رسول الله ثم السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا هذا هو السبب في أن عبد الله بن عمر ما أنكر على ابنه. وحدثني عن مالك عن عبر بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمار، يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. هذا الحديث بهذا اللفظ وهو على حمار هذا من رواية عمرو بن يحيى المازني، ولا أعلم أن أحدا تابعه في رواية هذا الحديث بهذا اللفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار. الروايات الأخرى ومنها رواية مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته. نعم، ترى في فرق بين قولنا رأيت رسول الله يصلي وهو على راحلته بين قولنا يصلي وهو على حمار. الراحلة يتثبت عليها الإنسان، ويكون على الراحلة يستطيع يتثبت، بينما لما يكون راكب على الدابة مباشرة بدون راحلة فغالبا سيضطرب ويقلق، ولذلك في خلاف كلام طويل في الفرق بين الحالتين. المهم رواية مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، طبعا الراحلة في الدابة، وهو متوجه إلى خيبر يعني مخالف للقبلة. هذا دليل على أن الصلاة صلاة النافلة، جمهور الفقهاء قالوا النافلة تصح على الراحلة يعني على الدابة ولو كانت متوجهة إلى غير جهة القبلة. أما الإمام الشافعي فيشترط أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا أمكن واستطاع يجب أن يفتتح صلاته عند تكبيرة الإحرام متوجها إلى القبلة، ثم يدع الدابة تتجه حيث شاءت. نعم، وأما إذا لم يستطع حتى عند تكبيرة الإحرام، يعني الدابة عم تجمع في إشكال كذا، فلا حرج. يا ترى هذا في السفر الطويل أم القصير؟ عند الإمام الشافعي، عند كثير من الفقهاء، السفر إن كان طويل ولا قصير هنا ما في فرق. هنا في القصر والجماعة، يعني رحت من هذا مضايا، رحت من هذا مسافة بسيطة على دابة، وأردت أن تتنفل تصلي نافلة كيفما كانت الدابة متوجهة. نعم. هذا الإمام مالك، لكن ينبغي أن يكون سفره طويلا، وهذا سبب الأحناف إذا كان هنالك خوف أو هنالك عجز بسبب الدابة، وإذا أراد أن ينزل عن الدابة فيصلي في الأرض ينقطع عن الرفقة وينقطع عن الجماعة الفطر، أيضا له أن يصلي ولو لم يكن متوجها إلى القبلة، لا في داعي عند تكبيرة الإحرام ولا عن غيرها. إذا جمهور الفقهاء على أن النافلة تصلى بالنسبة للباكر ولا يشترطون الاتجاه إلى القبلة، وعلى هذا ينزل قول الله عز وجل فحيثما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. هذا نحكي بقى عن قياس الطائرة والسيارة والسرات تراش الحكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، لكن حمل هذا على النافلة. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، والحديث متفق عليه. هذا يؤيد ويؤكد في الكلام السابق. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. الزيادة هنا مفيدة، يعني عندما كان يركع كان يعني يخفض رأسه دون أن يمس رأسه شيئا، فإذا أراد أن يسجد خفض رأسه أكثر دون أن يمس رأسه أيضا شيئا، وهذا هو المتفق عليه عند جمهور الفقهاء. نعم. وكان الصحابة يفعلون ذلك. يا ترى لو أن إنسانا كان راكب وسيلة أخرى سفينة مثلا، هل ينطبق على راكب السفينة حكم راكب الدابة؟ لا، سفينة كبيرة واسعة بتقدر بتفوت بتشغل هيك وهيك، بينما الدابة أنت محكوم عليها ما بتقدر إلا إذا كنت على هودج، إلا إذا كنت أنت يعني فوق هودج وعيوب واسعة ساعتها بتقدر تتحكم، لكن إذا كنت على الدابة لا تستطيع. فإذا كان الإنسان راكبا سفينة وكانت السفينة متجهة إلى الشرق يعني إلى وجهة غير القبلين، وأردت أن تصلي يجب أن تخالف وجهة السفينة وأن تتجه إلى القبلة. طالما كان ذلك ممكنا جمال الطائرة أو سيارة ناس راكبين بالسيارة وما في مجال إلا المقاعد، والسيارة متجهة اتجاها مخالفا لاتجاه القبلة، ينطبق على راكب السيارة ما ينطبق على راكب الدابة. نعم. فنحن ننزل السيارة منزلة الراحلة ولا الدابة، ولا فرق في الواقع، يعني أي يمكن أن يتجه إلى غير القبلة بشرط عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة وبعد ذلك يتجه حيث ما شاء. أما الفريضة لا، الفريضة كلها لازم يتجه بها إلى القبلة. في ناس قالوا بلغني أنه إذا راكب على الطائرة الطائرة مو مستقرة ولذلك ننصح الصلاة، تنصح الطائرة إذا صحت الصلاة على الدابة وهي تضطرب بصاحبها فلا أن تصح الصلاة بالطائرة والسيارة من باب أولى. نعم. طبعا هذا كله عند الضرورة وعند الحاجة، وأما إذا أمكن أن ينزل ويصلي على الأرض بدون خوف فكل الكلام له وارد. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد. أي ما قالت وهي صلاة في حديث ثاني مفصل في هذا الكلام أو الحديث صحيح أن أم هانئ ذهبت إلى رسول الله يوم الفتح فرأته يصلي سبحة الضحى يعني نافلة الضحى، فانتظرت حتى أتمها فقالت له يا رسول الله إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا أجرته، أو إنني أجرت رجلا زعم ابن أمي أنه قاتله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذا الكلام في تفسير وفي بيان أن ثاني الصلاة اللي كان عم يصليها شو هي سبحة الضحى، هون ما في يعني في بيان نوع الصلاة، لكن أنا دائما نحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص، يعني بنفسر المطلق للمقيد إذا ورد في مكان ثاني نفس اللفظ بنفس الحادثة مقيدا. نعم، لذلك هنا الكلام صار واضح عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانهم بنت أبي طالب أخت سيدنا علي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، معناته نفس الحادثة، إذا راحت لعند النبي صلى الله عليه وسلم مشانها ثمانية ركعات، ما أعرف أنه صبح الضحى. نقيد هذا الإطلاق بالكلام الآخر في الحديث الثاني وهو صحيح ملتحفا في ثوب واحد. استمر جمهور العلماء في هذا أن صلاة الضحى مندوبة وهي أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. نعم، يعني العلماء رأيته يقول لا أصل لصلاة الضحى، هذا هو الدليل. يعني إذا صلاة الضحى وارده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. نعم، نفس الكلام ذلك في الحديث الثاني. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. في رواية أخرى رأيته يصلي سبحة الضحى. التفصيل هنا أوضح أن الوقت كان ضحى وأن الصلاة كانت صلاة الضحى. هذا الحديث فيه دليل آخر على شيء ثاني، أن المرأة تملك أن تجير كما يملك أن يجير الرجل في الأحكام الفقهية. أن الرجل أي رجل من المسلمين إذا إنسان ملاحق بس ما في حكم قضائي بحقه ملاحق، قال هذا الإنسان أنا وضعته في جواري لا يملك أحد حتى رئيس الجمهورية أن يقتله أو أن يصيبه بأذى، لكن يعرض المحاكمة إذا كان في هذا الشيء يحقق معه، فإن ثبت عليه جرم يقضى في حقه بموجب هذا الجرم. لكن إذا لم يكن مجرما بشيء وكان هنالك من يلاحقه لأمر ما وأعلم زيدا من الناس أن هذا في جواري فجواره محترم، يا ترى المرأة كذلك؟ نعم، والدليل أن رسول الله قال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. شوفوا الأمور مثل ما كان بيقول الوالد الله يرحمه، العلم جمع وفرق، يعني عندما تجد حديثين مختلفين العلم هو أن تعلم كيف تجمع بينهما. نعم، وإذا رأيت حديثين متشابهين العلم هو أن تعلم كيف تفرق بين المتشابهين أيضا. فالآن ممكن واحد يقول السيدة عائشة عن طلوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، إذا هذا دليل على أن الضحى غير مشروعة. لكن شو قالت السيدة عائشة؟ السيدة عائشة ما تخالف النبي، قالت وإني لأسبحه، يعني وإني لأصلي هذه النافلة. كان قائلا يقول طيب ليش؟ ماذا أنت عم تقول النبي ما كان عم يصليها وليش أنت عم تصليها؟ فأجابت قالت إن كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. سبب أنه ما كان عم يصليها يعني جهرا أمام الناس خشية أن ينقل عنه أنه والله عم يصلي دعاء، عم يصلي دعاء دائما يصلي دعاء، شو يحرم بقى أنه صلاة دعاء فرض، فيشق ذلك على المؤمنين، فكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله، أي كان يعمله سرا. وهذا هو الذي يجمع بين حديث السيدة عائشة وحديث الإمام مالك وحديث مسلم. ذهبت أم هانئ فرأت رسول الله اغتسل ثم إنه صلى 8 ركعات في حتة الضحى أو في وقت الضحى، يعني ما كان حدا شايفه. يوم ما يكون في عدم سلك هذه الصلاة إذا ما هي سنة، وهذا هو الراجع عند جمهور العلماء، ومع ذلك خلافه العلماء رحمه، ولو انه هذا الحديث. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عائشه انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي ابواي ما تركتهن. لا سيما في المده الاخيره من حياتها ما كانت تدعو هذه الصلاه. باب جامع سبحه الضحى.